أن يدخل العمرة على الحج. القرآن ذكرنا له صورتين، في صورة ثالثة فيها خلاف، وهي أن يدخل العمرة على الحج، يكون أحرم أولا بالحج ثم أدخل العمرة عليه ليصير قارنا. أما لو فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا فهذا ما فيه إشكال. كمعنى رجل أحرم بالعمرة وحده ثم أدخل الحج عليه، صحيح هذا قراءة. رجل أحرم بالحج وحده ثم أدخل العمرة عليه، محل خلاف، هل يجوز أو لا؟ فالذين يقولون لا يجوز يقولون إحرامهم بإدخال العمرة هذا لاغي ولا يثبت له أحكام القارن. طيب، فسخ الحج إلى العمرة ليصير متمتعا جائز بل مستحب، بل بعض العلماء قال إنه واجب. نعم. وأما المتمتع فيأتي بعمرة تامة مستقلة وبحج مستقل. وأما الهدي فالمتمتع والقارن عليهما الهدي إن وجدا، فإن لم يجدا صاما عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما. والهدي هدي شكر لله على حصول نسكين تامين في سفر واحد. وهذا من الفروق بينهما وبين المفرد بالحج، فإن المفرد فيه لم يحصل له إلا الحج وحده، فإن اعتمر بعده من مكة كانت عمرة مكية لا عمرة أفقية. وبينها وبين الأفقية فرق عظيم في فضل الأفقية وشرفها. بل بعض العلماء يقول هذه العمرة بدعة، العمرة بعد الحج بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنهم اعتمروا بعد الحج إلا في قضية معينة يعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما أراده، وهي أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة حين جاءت من المدينة مع أخواتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابها الحيض في أثناء الطريق بسرف، ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وجدها تبكي، قال ما يبكيك؟ فأخبرت، فأمرها أن تحرم بالحج، وصارت قارنة وأفعالها أفعال إيش؟ المفرد. لما طهرت وانقضى الحج ألحت عن الرسول على الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت ما يمكن الناس يذهبون بحج وعمره وأنا أذهب بحج، وهي رضي الله عنها ذهبت بإيش؟ بحج وعمره لكن غير مستقلتين. وأنتم تعرفون النساء وما يحصل بينهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن أتينا بعمرة مستقلة وحج مستقل، تبقى عائشة إيش؟ بحج واحد من جهة الأفعال. وكما قلت لكم أن النساء قد يصيبهن غيره، ألحت على الرسول لما رأى ألحت أمرها أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بعمرة. إذا نظرنا إلى القضية وما واكبها من القرائن عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرغب هذا، لكنه رخص لها تطيبا لقلبه. حينئذ نقول من شابه فعسى أن أذن له أن يأتي بعمرة بعد الحج، ومن لم يشابهها فإن العمرة بعد الحج غير مشروعة. والدليل على هذا أن عبد الرحمن بن أبي بكر خرج مع أخته ويسهل عليه أن يحرم، والصحابة من أحرص الناس على الخير، فمع وجود الداعي وانتفاء المانع وعدم الفعل يدل على أنه ليس بمشروع، ولو كان مشروعا لفعله عبد الرحمن. أو لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعبد الرحمن ائتي بعمرة هذه فرصة. ولكن كما تعلمون الناس الآن مشكل أمرهم مشكل العوام هوام يأكلون قبل أن تأكلهم. تبين لهم وتقول هذا غير مشروع، قل لا عمرة فضيلة. أبعتمر لأبي وأمي وجدي من قبل الأب وجدي من قبل الأم وعمي وخالي وعمتي وخالتي ويجي ما شاء الله ويقول تمنعون الخير؟ هذا خير. وأنا شاهدت رجلا أقصها داء على الناس لأنها غريبة، يسعى بين الصفا والمروة ورأسه محلوق مع النصف كذب، هذا أبيض لامع وهذا كله شعر. فقلت يا هذا ما هذا ما مكروه، هذا قزع. قال لا، الحلق هذا لعمرة أمس والباقي لعمرة اليوم. شيء عجيب، يعني على قياس فعله لو كان يريد أن يعتمر أربع مرات لقسم الرأس أربعة أقسام. ووجدنا واحدا قريبا بعد كم سنة ووجدناه لكنه بعض الشكل ذات مقصقص من الجوانب وباقي الرأس فروة الرأس ما قص منها. فسألناه قال هذا التقصير عمرة أمس وأبعجم إن شاء الله غدا ونقص وبحج واحد. نعم فالمشكلة. ومن الفرق بينها أن المتمتع إذا دخل مكة طاف طواف العمرة والمفرد والقارن يطوفان طواف القدوم وهو سنة، وأفضل الأنساك التمتع. ولهذا يشرع للمفرد والقارن إذا لم يسوق الهدي يفسخا نية الحج وينويان عمرة مفردة ليكونا متمتعين. الشيخ يشرع، كلمة يشرع يقول العلماء تصلح للواجب والمستحب. فإن قال قائل لو أحرم من مكة بالحج وذهب وطاف وسعى للحج وقال أريد السعي الآن لأنه أهون، فهل يسعه السعي؟ طاف قبل السعي. أحرم من بيته وذهب إلى البيت العتيق وأحرم وطاف ثم سعى، يريد أن يكتفي بهذا السعي عن سعي الذي بعد طواف الإفاضة. هذا سمعنا أن بعض الناس يفعله ولكنه خطأ ولا يجزئ السعي، لأن طوافه الذي طافه الآن ليس طواف نسك، ليس طواف قدوم ولا طواف إفاضة ولا طواف عمرة، فلا يصح. السعي لا بد أن يسبقه طواف نسك ولو مسنونا كما قاله الفقهاء رحمه الله. تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. قال ذلك مؤلفه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وقع الفراغ منه بالثاني من ربيع الآخر سنة 1375. رحمه الله، يعني قبل موته بسنة وشهرين تقريبا 76 في جماد الآخر وقد فرغ. نعم، وقد فرغ من طبعه في شهر شوال سنة 1375 هجرية الموافق شهر يونيو سنة الموافق شهر يونيو سنة 1956 ميلادية. نعم. ها؟ أي الطبع موجود. وانتهينا من الكتاب والحمد لله رب العالمين. ونرجو أن نكون استفدنا. والحقيقة أننا ما أعطينا الحق، يعني مرت علينا أشياء مهمة فتركناها خوفا أن لا نكمل. وأنا رأيتكم حريصين على أن نكمل حتى تقولوا في هذه الدورة كملنا الكتاب، وإلا في الكتاب لو يعتنى به ويشرح شرحا وافيا لكان فيه فائدة كبيرة لطالب العلم. وأما القواعد فكثير منها مما أدركه الشيخ رحمه الله من قواعد ابن رجب. والقواعد ابن رجب يمكن الإنسان يرجع إليها ليعرف ما يتفرع من هذه القواعد. الذين يأتون من بلاد بعيدة. نعم. يخشون ألا تأسر لهم الأمر مضرة. طيب. يوفق لهم أن يعتمد على أبيهم مثل أمهم. لا. أبوه وأمه إن كانا قادرين وجب عليهما أن يحكرا بأنفسهما، وإن كانا عاجزين فالعلماء نصوا على أنه لازم يحرم من الميقات. نعم. الذي يظهر لي أنه لا يشرع إلا ما دلت عليه السنة. لو أتى إنسان وأخذ عمرة ثم أراد أن يأخذ عمرة أخرى، ولكن أتى إنسان أخذ عمرة طيب ثم أراد أن يأخذ عمرة أخرى ولكنه لم يرجع إلى التنعيم ولكن رجع إلى الميقات الذي أحرم منه. لا فرق يعني، لأن خروج الإنسان من مكة للعمرة غير مشروع. نعم. راجع في الحج. الظاهر لأنه أن هذا أرجح وهو مذهب الشافعي، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا ثم أتاه آت وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. وش غالب إذا كان إذا فات الوتر وهو يصلي يوتر بثلاث أحيان وبواحد أحيان وبخمس أحيان، ما هو الغالب؟ ها؟ يصلي أربعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بخمس وسبع، مع ذلك يقضي 12 بناء على الغالب. نعم. من نعم الأفضل أن إذا كان دخل وقت الحج أن يحرم إما قارن أو مفردا، لأنه إذا تمتع سوف يمضي وقتا يكون الأفضل المشروع أن يكون في منى وهو في مكة. نعم. نعم. من عمرته ثم اراد الزياره للمدينه، فهل له اذا رجع يعني في نيته بعض الشيء انه يحرم كذلك بعمره اخرى، لكن الحامل الاصلي لزيارته الله الظاهر الذي لم يخرج من مكه لاجل عمره انه لو عاد فلا باس، وان كان بعض العلماء كره ان يكرر العمره في اكثر من مره. الامام مالك رحمه الله قال لا يعتمر في السنه اكثر من مره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمد أكثر من مرة في السنة. أي أنا رأيي أن الذي يخرج خارج الميقات لا لغرض الإحرام أنه لا بأس أن يعتمد. وأنا أرى أنه لا بأس به، لكن بس بشرط كما أن يكون كما قال الإمام أحمد إذا حمم رأسه فليحرم، يعني يكون بين الأولى والثانية وقتا بحيث ينبت الشعر ويسود الرأس. نعم. وإلا في الشيخ حسان رحمه الله يقول يكره الموالاة بينها يعني بين العمرتين وتكرارها باتفاق السلف، هذا مهين. نعم. نعم. ايش المقيم في المملكة؟ نعم. المناسك افضل التمتع افضل للمقيم وغير المقيم. نعم. أنه إيش؟ أي ولا يمكن. نقول هل تشهد أنه حلق؟ لا، قد لا يكون حلق. هذه واحدة. الشيء الثاني، حلق يوم العيد والليلة هي 14، ألا يمكن للرأس أن ينبت؟ خصوصا الشاب، الشاب إذا حلق اليوم وجاء بكرة وأحس بأنه نمع الشعر، أليس كذلك؟ أسألك. طيب، إذن بطل هذا الاعتراف. نعم. والله بناء على أن أكثر المسلمين اليوم مع الأسف لا يعرفون إلا الميلاد، فلا بأس أن يكتب مثلا الهجري ثم يقول الموافق، لكن العكس هو اللي فيه نظر، يكتب مثلا تاريخ الميلادي ثم يقول الموافق للتاريخ العربي. كذلك أيضا من الخطأ بعض الناس الآن يقول 13، نعم، في يوم الخميس الموافق 20، هذا غلط، لأن كده قلت موافق صار موافق وموافق اثنان، لكن قل في يوم الخميس 20 من شهر ربيع الأول، ودي موجودة حتى عند بعض طلبة العلم، بعض طلبة العلم يكتب في يوم الأحد الموافق 20 من مثلا ربيع الأول، والصواب يوم الأحد 20. نعم. نعم سجل بها اسم المدخل، الظاهر ما تجب الإجابة إلا إذا كان وكله قال أدعو فلانا، وإلا لم تجب، لأن يوجد كما قال الأخ بعض الناس يرسل لك بطاقات 10 يريد منك أن توجه الدعوة إلى أصحابه، فلا يجب عليهم الإجابة. نعم. أهل مكة ما يمكن التمتع إلا لو فرض أن المكية كان يسكن المدينة أو يسكن الرياض وقدم في أشهر الحج للحج، هنا يمكن، لكن ليس عليهم هدي لأنه من حاضر المسجد الحرام. الإجابة قبول أو ليلة، فلو أرسل شاة لأهله في إحدى الدول، فلو أرسل شاتا شاب ولا من قول الشاب والشيخ كل واحد في أهل دين في إحدى الدول أن يعقد على كثير معين، نعم، هل يكون ذلك؟ توكيل، هذا بارك الله فيك، يوكل، يعني لا بأس أن يوكل الزوج من يعقد له النكاح على المرأة، ولا بأس لولي المرأة أن يوكل من يعقد له النكاح على الزوج. نعم. بارك الله فيكم، من تجاوز الميقات للتجارة، ليش؟ للتجارة، للإيجار، تجاوز الميقات للتجارة، للتجارة، نعم، أو كان له خلف الميقات أهل وذهب لزيارتهم وكانت أيضا في نيته بعد الفراغ من تجارته أو الزيارة العمر. أما من تجاوزه لأهله فلا حرج عليه، وإذا جاء وقت الحج أحرم من مكانه، وأما من تجاوز للتجارة ومن نيته أن يحج فنقول أحرم الآن بعمرة، ثم إذا جاء الحج أحرم بحج. ها؟ نعم، نفس العمرة مثل ذلك. ارفع يدك اللي يجي. نعم. زوج ابنته من ابن عمه؟ ها؟ ابن أخي. ابن أخي؟ كيف شلون؟ ابن عم زوج. يلا يا أخي. ابن أخيه بمهر قليل جدا. نعم. بمهر قليل جدا. نعم. قليل جدا، مهر جدا. نعم. بخلاف مهر معتاد لأهل البلد. كيف؟ بخلاف مهر معتاد لأهل البلد. نعم. ثم تبين بعد ذلك أنه خبأ يعني المهر القليل، والبنت ما ردت بهذا الشيء. هل يدفع الباقي أبوه؟ النكاح صحيح ويجب أن يكمل المرأة مهر مثله، أو يقال يضمن الأب بقية مهر المثل لأنه غرّ الزوج. نعم صحيح، نقول تابعوا بين الحج والعمرة في أوقاتهم. الحج معلوم ما يمكن له في السنة مرة، والعمرة يقال هدي الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي عليه، يعني تابعوا بينها على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن الدم خارج من السمكة، من السمكة إيش؟ قال شربه يجوز شربه، لكن شيخ إذا قال المقاعد إن هذا يدخل في قضية الدعاء أو الدم مسفوحا. نعم. كيف يجرى هذا؟ هذا في البريات، لأنه قرأه بالميت، ومعلوم أن ميت البحر طاهر. نعم. ها؟ طيب. لا حكم المياه التي تخرج من كثير جدا من النساء على مدار المتطلع، ولا تدري أن تنقضى عن حيالي تشغل دائما منها وتكون استحارة، ولا تدري أن ينقضع وتنقضى المتطلع. الظاهر هذه من جنس اللي فيها سلس البول، يعني التي خروج هذا الشيء منها ما له وقت لا في ابتداء ولا في انتهاء. نقول توضا وصلني واذا خرج ما يضر، لان لو قلنا ان بانتقاض وضوئها اذا خرج ثم توضات وعادت ربما يخرج ثانيه. خلاص اذا كان هذا هو اللي يحصل وهو واقع، فتوضا بعد دخول الوقت وصلي ولا عليه. أقول لك يا أخي هذا غير معلوم، ما دام ما له وقت معلوم يمكن يأتي مرتين ثلاثة في الوقت الواحد. نعم. لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وإن توضأت قبل دخول الوقت ولم يخرج شيء صلت. هذا نحن نرى أن هذا الخارج طاهر كما هو المذهب، رطوبة فرج المرأة طاهرة. نعم سليم. ما له هدي؟ قلنا ما له هدي. السؤال بعد ذلك. الله أكبر، صلى الله على محمد، اللهم رب هذه الدعوة وصلى الله عليه وسلم. يعني لا يعتق من المدبر إلا مقدار ثلث المال إذا لم يوصي بغيره، وإن أوصى بغيره ضمت قيمته إلى المصابي ثم يخرج منهما ثلث المال. هذه ما نعتقل إلا مقدار الثلث. إذا قدرنا العبد إن قيمته 3000 والثلث 2000 ما يعتقل إلا ثلثها فقط. عبد الله عوض. وجاء في حديث آخر أن الشيطان يعني في معنى الحديث يعقد على قافية أحدنا 3 عقد. سؤال، هل يخرج الحديث مع الحديث الأول على أن من قرأ آية الكرسي لا يعقد عليه الشيطان، أو أن هذا الحديث مثلا يعني كيف يكون التوجيه بين الحديث؟ نعم، المراد لا يقربه شيطان يضر. هذا المراد، لأن أصل الحديث وارد على اعتداء الشيطان على الطعام، فقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال عليه من الحافظ يعني يحفظه من ضرر الشيطان، ولا يقربه الشيطان كذلك. وإلا فقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر الرسول أن الإنسان إذا استيقظ فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. نعم. ايش ايش وهي اي قاعده هي اي قاعده هي نعم أو لم ينوي الرجوع لم يرجع لأنه لم يوكله ولم يأذن له. نعم. كيف هذا يعني لا يكون كذلك على الأولى من نوى الرجوع؟ نعم. كيف؟ إذا قال فإن نوى المساء إما لم يتبرع. هذا إذا نوى فيما يجب فيه النية. إذا نوى فيما يجب فيه النية فإنه لا يرجع. لأنه ما وكله. لكن فيما لا يشترط فيه النية كقضاء الدين يرجع ما دام نوى الرجوع يرجع. طيب شوف إن لم ينوي الرجوع لا يرجع. إن لم ينوي الرجوع ما يرجع لأنه متبرع. متبرع شوف وعنده قال لأنه لم يوكله ولم يأذن له. إيه هذا فيما يجب فيما تجب فيه النية. يعني يرجع ما يرجع. فأنت الآن ما أديت عن أداء مزية. قضاء الدين الآن برئ منه ولا ما برئ؟ إذا قضى عنه الدين برئ منه. إذا أدى الزكاة عنه والزكاة تحتاج إلى نية هل يبرأ من عليه الزكاة؟ ما يبرأ. هذه ما انتفع به. نعم اللي ما أخذ منكم اتفضل. قلنا أن الشخص إذا فاتت صلاة العيد عن المسلمين لا يطلب. نعم. فإذا شيخ الله على وجه الباطل بأن أحدث في الصلاة فهل له إعادتها؟ الله له إعادتها لأن هذا شرع فيها وعجز عنها لعذر شرعي فالظاهر أنه يقال له صليها نفس الكفية. الذي يعيش في البر والبحر حكمه حكم البري والذي لا يعيش إلا في الماء هذا هو البحر. تغير من عادة الدورة إما بنقص أو زيادة على ما هو الغالب فهل تجلس دورتها عادتها الأولى حتى من أول مرة من قبل أن ترى هذا التغير وتحكم بعادة كل نساء أم نقول لا تجلس بعد أول مرة؟ لا نقول ما دام الدم موجودا فلا تجلس يعني يستمر أزيد من أسبوعين. إذا زاد على 15 تغتسل وتصوم. إذا كانت تعلم من عادة النساء أنه سوف يزيد نقول لها أيضا لا تجلس حتى يزيد فعلا. إيه نعم لأنه ربما يخلف العادة والأصل وجوب الزكاة وجوب الصلاة. إذا لم يزد عن الأسبوعين تجلس. قلت لك بارك الله فيك ما زاد عن 15 يوم فهو استحاضة. نعم لو كانت عادة فإذا كان استحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة. لو كانت عادتها سبعة أيام ثم زاد إلى 10 أيام فهو 10 تجلس العشرة نعم إلى 14 تجلس إلى 15 تجلس إذا زاد تتوقف. نعم نرى ملابس الأطفال فيها صور فهي جائزة أو أغلبها ما ملابس الأطفال ملابس أي لكن صور تامة ولا رأس ولا يد ولا رجل التامة لا يجوز لبسها لكن يجوز الحفاظة التي تكون حفاظها عن البول والغائط هذا لا بأس. نعم إذا مرت في آية فيها سجود وكنت في صلاة سرية وكنت إمام أو منفرد أما المنفرد يسجد هل في إشكال لأن ما لا تشويش فيه وأما الإمام فقالوا إنه لا يسجد لأنه يشوش على المصلين وقيل بل يسجد لكن يجهر في قراءة السجدة حتى يعرف المصلون أنه سجد سجد تلاوة والأظن هذا أرجح لأن الجهر بالآية في بعض الأحيان في السرية من هدي رسول عليه الصلاة والسلام فكيف إذا تضمن المصلحة؟ كيف؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يزيد الإنسان بسطة في العلم والجسم، هذا من فضل الله عز وجل. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء عهد به إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما عندنا شيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء من عباده في كتاب الله. والناس يختلفون في هذا كثيرا، لكن في ظني أنا مثلا مهم صعبة، يقرأ الإنسان مثل باب كتاب البيع ويقرأ كتاب الإجارة وينظر ماذا يجتمعان فيه وما يختلفان فيه، يعني ما هو صعب. لكن عاد الإنسان اللي عنده علم وملكة هذا أسهل، لأن من نفس جملة هذه. نعم أخذت زيك الله خير أخذت. نعم إيش؟ نعم. يجب أن تعلم أن المفطور قد يكون أفضل. فعمرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لإزالة العقيدة التي عند الأرض، كانوا يعدون العمرة في الحج من أفجر الفجور، يعدونها من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ التبر يعني من ظهور الإبل وعفى الأثر من الرياح وطول المدة وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، انسلخ صفر لأنهم كانوا يجعلون المحرم صفر نسيب، أفهمت؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر أن العمرة في الحج جائزة، ولهذا حتم على الصحابة الذين كانوا معه وكانوا مفردين، حتم عليهم أن إيش يجعلوا عمرة. الجانب الأيمن كأنه سكوت. نعم فج إيش متابعة المادة، وإذا كان قصد التذكير من حوله لا بأس، وإلا فلا أعلم أنه سنة. نعم أين؟ يا شيخ أفلام الكرتون الإسلامية وذا الطابع الإسلامي يعني على مصلحتها يعني تغلب على مصلحة الراسم فيها؟ إذا كان فيها توجيهات إيش؟ لا الرسم ما يضر هذا، أولا أن الرسم مو على الشكل على شكل خلق الله، يختلف تعبا عظيما ليس على شكل خلق الله. والثاني المصلحة العظيمة التي تشغل الصغار عن التطلع إلى ما يعرض في التلفزيون وما يعرض في الدشوش، لا شك هذه ما أقول مصلحة، لكن الذي لا أحبه هو ما يقال إنه فيلم إسلامي عن محمد الفاتح، فأنا لا أرى أن يعرض هذا. لماذا؟ لأن التلميذ إذا كان من أول ما عرف لا يعرف إلا هذا البطل أخفى هذا أبطال الصحابة رضي الله عنهم، ومن هو خير من محمد الفاتح؟ وهذه علة قد لا يفطن لها كثير من الناس. نعم من تعد إيش؟ الميقات. فعليه نعم من تعد الميقات وهو يريد حج أو العمرة إلا إذا رجع قبل أن يحرم وأحرم من الميقات فلا بأس. إيش؟ نعم الذين لا يحاذون الميقات، لا يحاذون الميقات لا من يمين ولا من شمال ولا من فوق، هؤلاء يحرمون من جدة. يوجد في السودان أظن سواكن هذه يعني إذا جاء إنسان منها لا يحاذي يلملم ولا يحاذي رابع يعني جحفة، فيحرم من جدة. والقول بأن أهل السودان يحرمون من جدة على كل حال لا ما هو صحيح، لأن جنوبهم جنوب السودان يمرون يحاذون يلملم. نعم. الزواج سؤال. نعم. هل الفسق الطبيعي أو الدخان هذا يدخل في الدين؟ ما نرضى دينها. لا نرضى دين الإنسان يحلق لحيته. هو مسلم حافظ على الصلاة وحافظ على. أي لكن الإصرار على المعصية يقول علماء أنه كبيرة. مشكلة. لكن إذا كانت المرأة كبيرة السن مثلا. والخطاب عليها قليل فهنا نزوجه يعني اتقوا الله ما استطعتم. طيب يدرس الشيخ هذا الشخص؟ نعم الشخص هذا يدرس ويحافظ على الصلاة ويحافظ على يجلس نعم. لا ما يجي إذا ما يجلس نقول هذا ما أسهل أن تتوب إلى الله عز وجل وتداشع حلق اللحية ولا تجلس أو اترك حلق اللحية ونقول أهلا وسهلا نزوجك أربع نساء. نعم أخذ حبوب من الحيض في رمضان أو غيره مضر جدا. يعني سمعنا من الأطباء الثقات أنه مضر. حتى أن بعضهم كتب لي 17 آفة فيه. وهذا إذا ثبت يقتضي التحريم لأن كل شيء يضر البدن لا يجوز الإنسان أن يتناوله. ثم يقال كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لعائشة هذا شيء كتبه الله هذا بنت آدم. ولا شك أن حبس شيء مقتضى طبيعة المرأة أن يخرج لا شك أنه ضر عليه. أخذت يا أحمد دينا إذا نسى الإمام الجهر في الصلاة الجهرية فلينبه إما بالنحنحة وإما أن يرفع الإنسان صوته بالقراءة أو بغير ذلك من الأسباب. لا نحل لأحد آخر سؤال أن يحصل مرة ثانية. طيب إذا رأى الوالد الزوجة أن الناس غالوا في المهور والخاطب هذا رجل صالح يعني يرضاها لابنته ولم يستأذنها في كون سيتساهل معه أنه فقير في المهر ولم يستأذنها ليعرف رضاه ولا عدم رضاه ويريد أن يكون قدوة للناس في يعني تقليل المهر هذا لا بأس. إذا كان الإنسان يريد أن يسن سنة حسنة وأن يرد الناس إلى السنة في تخفيف المهور طيبة هذا ما قصد الإضرار بزوجته قصد عود الناس إلى طريق الصحيح. أين أنت؟ إلا كانك خدت يلا نعم كيف يعني ديون في الذمم إيه؟ المهم ديون في الذمم يعني الديون في ذمم الناس يزكيها مع ماله إذا جاء وقت الزكاة نظر ما عنده فزكى إذا أنفقه ينظر ما ينظر إذا كان يؤديه مع ماله ثم أخذه وأنفقه قبل تمام السنة سقط الزكاة. أي أنت إيش فلا شيء عليه إلا إذا ذكر عن قرب. إذا نسي سجود السهو سقط عنه إلا إذا ذكره عن قرب فإنه يسجد السهو. أولا بارك الله فيك هذه الأوراق النقدية اختلف فيها العلماء على أقوال ستة منها أنها عروض لا زكاة فيها ولا ربا فيها لأنها ليست ذهبا ولا فضة لكن ربطت بالذهب والفضة ربطا اصطلاحيا واعتباريا وإلا فهذه القصاصة من الورق لولا اعتبار الدولة لها لكانت ما تسوي ولا قرش واحد. ثم إن ربطها بالذهب والفضة لا يعني أن الإنسان يحصل بها على ذهب أو فضة. لو ذهبت الآن إلى مؤسسة النقد وقلت هذه والورقة بريال، أعطني ريال، يعطونك ريال؟ ما يعطونك، لكن هذا ربط اعتباري فقط. إلا أننا نرى أن الزكاة فيها واجبة وأن الربا فيها ثابت، لكن إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخذت زكاة الله. ها؟ يلا. الصاعد ولا الانسان يصعد درج والاخر ينزل، فمن هو الانسان يصعد الدرج والاخر ينزل من الدرج؟ فمن هو الذي يبدا بالسلام؟ ايهم الاعلى؟ الناس الاعلى. طيب اذا تلاقى راكب وماشي من يسلم؟ ما نقيس هذا على هذه؟ كلاهما ماشي. ها؟ أقول كلاهما ماشي. أي لكن هذا أعلى. هذا أعلى. حتى اللي على البعير كلاهما ماشي. لكن هذا راكب وذاك على قدمه. نعم. سمع المصلي اسم النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصلي عليه؟ إذا سمع المصلي. إذا سمع المصلي اسم النبي صلى الله عليه وسلم. من سمع؟ لا ما ندخل فيه. الذكر الذي يكون سببه ليس إماما لك لا لا تلتفت إليه. تفضل. يا شيخ. إيه نعم إلا أنك كنت أخذت أولا. لا ما أخذت. تفضل. طلع عندي شيخ من طالع باستحباب التسبيح في الركوع والسجود استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء، وقال إن كل فعل أو قول لم يؤمر به المسيء ليس بواجب. إيه. فما القول؟ فما رأيك يا شيخ في القول؟ القاعدة. أجبنا عليها ما أجبنا عليها؟ أجبنا عليها في درس الصباح. قلنا هذا غير صحيح، لأن فيها التشهد الأخير ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ركن من أركان الصلاة. قال عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولو قلنا إن ما لم يذكر لا يجب لكان ما يجب لا التسبيح في الركوع ولا في السجود ولا التكبير ولا قول سمع الله لمن حمده، لكن الرسول إنما نبهه على شيء كان هو أخطأ فيه فقط. ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعدوا شرفا كبروا وإذا نزلوا واديا سبح. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا علوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا. هل يقاس على هذا يعني طلوع في الدرج ونزول منها؟ ما أظن الدرجة لله هذا في الأسفار. أخذت يا أحمد؟ ها؟ لا واضح. نحن نرى أن التسور في الفوز هذا ما هو تسور ولا ينسب للمصور، كما لو أنك صورت كتاب كتبته أنا بيدي ما وقال هذا كتاب كتابك أنت. أما ما يحتاج إلى تحنيط وتعديل فهذا ربما هذا. لكن لاحظ أن لأي شيء نقصنا هذا التصوير قد يكون لأغراض سيئة. إيش؟ نعم يجي التصوير مطلقا صابون ما يخالف يعني صابون على شكل امرأة يغسل بإيديك به وتروح. ولهذا ذكر العلماء قال لو صور الإنسان حلوى على صورة إنسان فلا بأس لأنه بيأكله البثة. لا هذه مما يمتحن، هذه مما يمتحن أصلا ما هي ما هي تصوير. الذي ذكرت استعمال اللي في الصورة، وفرق بين التصوير وبين استعمال اللي في الصورة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.